بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه. وقبل طلوع فجر يوم السبت أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو، وهناك انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بنحو ثلث الجيش 300 رجل، وهو يقول: ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، ولحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، فقال لهم: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. فلما استعصوا عليه وآبوا إلا الانصراف عنهم، قال رضي الله عنه: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ونزل فيهم قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال الحافظ في الفتح: هذا هو الصحيح في سبب نزولها. تأثر بني سلمة وبني حارثة بالمنافقين. تأثر بنو سلمة وبنو حارثة بكلام ابن سلول فهمتا بالرجوع، لكن الله عصمهما من ذلك وثبتهما. قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام القرطبي: الطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكري يوم أحد. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل. وقال سفيان مرة: وما يسرني، لقول الله: والله وليهما. متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى أحد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش، وكانوا 700 مقاتل، واختلف هل كان معهم شيء من الخيل أم لا. ومضى حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة، وجاعلا ظهره إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه ووصيته للرماة. وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، واختار منهم أمهر الرماة وعددهم 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه، وأمرهم بالتمركز على جبل صغير عرف بعد ذلك بجبل الرماة. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر واضحة لا لبس فيها، فقال: أحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وروى الإمام البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهه.